قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. ربنا الشيء رب المسلمين يفعل الطائف من المسلمين ولكن يفعل الشخص ليس لنا وشلون؟ لا يأكل هذا يعني المسلمين يقول يأكلون أهل أوروبا يأكلون لا لكن لا الظاهر ما يعتبر من التشوه أو اللباس يعني هذا ما يتصل بنفس الإنسان الأكل والآلات وشبهه. لو قال واحد أنا بذبح بالسكاكين للسكاكين الكفار لكن ليس في قلبه تعليمهم فلا بأس. واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمد الحبشه فليست العله انه مد الحبشه لكن العله ان اطاله الظفر من فعل الحبشه من اجل ان ينحروا به الحبشه وغدونا اظفارا حتى تكون كالسكاكين وبدا من ان يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الاصبع نعم لأن هذا لو أن الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليل. وأما الظفر فمد الحبشة فليست العلة أنه مد الحبشة لكن العلة أن إطالة الظفر من فعل الحبشة من أجل أن ينحروا به الحبشة وغدونا أظفارا حتى تكون كالسكاكين وبدأ من أن يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الأصل نعم لأن هذا لو أن الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم إيش تقليم الأظفار نعم في بعض البلدان أكثر العلماء يلبسون ثياباً تشبه ثياب الإسلام يكون هذا من الظاهر إنما التشبه ما دام الإنسان إذا رآهم قال هؤلاء إن أساقفة فهو تشبه نعم مع أن مسألة يا أخ مصطفى ربما يقال إن السبق في هذا اللباس للمسلمين ها؟ لكن ما تظن ان هذا اللباس سابق للمسلمين الخاص بالعلماء سابقين المشكلة بعد ما هي مضاهاة للنصارى إيه لك معروف يعني من عرف اللباس الأساقفة فقال هذا أسقف أين نحن قلنا إن التشبه لا يشرف فيه القصد نعم أبدا ما دام أن هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من خصائص من لباسهم أو من هيئاتهم فهو تشبه حرام ولا ما قصد لأنه لا يقصد تشبه قلت لك من هذا خطأ لأنه لن يقصد تشبه إلا وفي قلبه تعظيم الله ومحبة له يعني معنى أن من مات هو على كل حال ما بعد وصلناه لكن معنى من مات فإنه لن تفوته المغفرة ثم هو إذا مات انتقل إلى خير مما كان عليه يعني هؤلاء الذين يموتون في سبيل الله ينتقلون إلى ما هو أفضل ولهذا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لا ليعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله كذلك الموت قال اللهم صل كررنا عليكم مرارا ولا الآخرة خير لك من الأولى بل تؤثرون حاجة الدنيا والآخرة خير وأبقى أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على أنه مات من أجل فوات محبوب اللحظة من أجل العمل يتمنى أنه باقي ليزداد عمل لا ليتمتع بالدنيا لأنه ينتقل إلى دار أفضل ما دام نسأل الله إلينا وإياكم منهم ما دام يفسح له في قبره مد بصره يأتي من نعيم الجنة وروحها حتى هذا ما له نظير في الدنيا نعم أي نعم قول الله عز وجل ولا أنفسكم أو مثل ما والله لئن هذا عبد القسم والله لئن نعم وقالوا إذا ما أي ما في إشكال وعلى كل حال فيه شيء من الإشكال ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد وقالوا إذا ضرب بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال أنها سلبت معنى سلبت الدلالة على المستقبل وأن المراد بها مجرد الظرف وأنه يشبه قول وقالوا إذ ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا قالوا والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيم هل معنى كان في الأزل ثم لم يكن الآن غفور رحيم لا سلبت الدلالة على الزمان كذلك إذا هنا سلبت الدلالة على المستقبل وصار المراد بها مجرد الزمان فقط ولو كنت فظا غليظ القلب لم صبوا من حولك فأس عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بس كفايه بسم الله الرحمن الرحيم هذا يسأل يقول عن الذين يعلقون على مصاحف المسجد اللي يحب يعلق القراءات يشتري مصحف وعلق عليه هذا طيب المصحف هذا معلق عليه القراءات أما المسجد ما يجوز لأنه ربما يأخذه عوام ما يعرفون ثم هذا يجرئ الناس على تعليقات غير صحيح لذلك انتبهوا ما ممنوع تعليق على مصاحف المسجد ممنوع أفهمتم يا جماعة لأن أولا ما هي لنا حتى نعلق عليه والثاني الذي يقرأه يقرأ ناس ما يعرفون عام شيء من هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم على الشرح كيف ما شرحناها هذه طيب قال الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم هذه العبارة تكون في القرآن الكريم كثيرا أي أنه يجتمع قسم وشرط القسم مستفاد من اللام في ولئن لأن اللام هنا موطئة للقسم أما الشرط فهو بإن وإذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر ويكون الجواب المذكور للمتقدم لسبقه قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وعيد البيت مرة ثانية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم عيد الثالثة واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم حفظته من قبل اقرأها لي جواب لا ما فهو ملتزم طيب في هذه الآية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة الجواب

نعم لا ليس بواجب هنا ليس بواجب اللي صار هو كما قلنا الآية الثانية ولم ينتصر بها ظلمه فأولئك ما عليهم السبيل فمن عفا وأصلح فأجر الله إنه لا يحب الظالمين ولم ينتصر بها ظلمه فأولئك ما عليهم السبيل نعم نعم موسى نعم اي التفريع معناه انه فلكونك لينا اعف عنه نعم بعض الناس يسيرون مثلا حق القضاء في بيته او احد العلماء بما كان فعله يوجب الحد هل اكبر هذا يوجب القاضي مثلا لو يكون عليه الحد لا السبب انه ماذا مسحوق جاء يستشير ويقول فعل ذنب فماذا اصنع يقول تقول الله الصافي نعم احمد كيف نعم في الثانيه نعم لان لم يقيم في سبيل الله ايش هنا يمكن نعم مع أن كما قلنا لكم إن, إن, إن, إن الظاهر من خطاب المؤمنين وأنه إذا حسنوا إلى الله فالله مولاهم وكما قال ذلك وبشر المؤمنين نعم إذا أمكن دعوتهم بالليل فهو أولى لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون ولكن ليس الأمر إلينا يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدئ نعم أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته وهذا ليس إليه نعم يوسف